الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درسنا في هذا اليوم هو الحديث عن عداوة الشيطان. فالإنسان في طريقه إلى الله تعالى أمامه أعداء يحاولون صده عن الوصول، ويحاولون إعاقته. ومن هؤلاء الأعداء الشيطان. ففي هذا الدرس إن شاء الله أحاول الحديث عن صفاته وعن أهدافه وعن طرق إغوائه وعن ما يوقع وعما يوقع في حبائله وعما ينجي منه، وذلك من خلال وقفات مع قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. هذا العدو الذي أخبرنا به الله تعالى لا نراه. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا العدو أول صفاته أننا لا نراه. وأيضا من صفاته الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا من صفاته الفسق. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا. ومن صفاته الكفر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو عدو كافر، عدو كافر. ومن صفاته الإضلال، كما جاء في القرآن على لسان موسى عليه السلام قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فهذه صفات هذا العدو، وخطورته تتجلى في أن الضرر الذي يلحقه هذا العدو بالإنسان لا ينتهي بانتهاء الدنيا. فعداوته عداوة خطيرة، يريد أن يلحق بك ضررا لا ينتهي أبدا، يريد أن يلحق بك ضررا لا ينتهي أبدا، وهو ضرر الآخرة. فلذلك يجب على الإنسان أن يحارب هذا العدو، على الإنسان أن يحارب هذا العدو. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. وقد جاء في آيات كثيرة تقرير هذه العداوة، فقد جاء تقرير هذه العداوة فقد قال الله تعالى لآدم فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم جاء في سورة طه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وجاء على لسان يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وجاء على لسان موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وغير هذه من الآيات جاء فيها تقرير هذه العداوة. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو. هذا العدو ما هي أهدافه؟ فمعرفة أهداف هذا العدو تمكن من محاربته. فالإنسان ينظر فإذا رأى أن الشيطان قد حقق فيه أهدافه فقد نال منه وسيلحق به الضرر. فعلى الإنسان أن يعرف هذه الأهداف حتى لا يمكنه من تحقيقها. فمن أهدافه الإيصال إلى عدم السجود. الإيصال إلى عدم السجود. قال الله تعالى نعم وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. فالشيطان من أهدافه أن يوصلك إلى عدم السجود. فمن ترك الصلاة وهي العبادة التي فيها السجود فمن ترك الصلاة فقد حقق الشيطان فيه أحد أهدافه. فقد حقق الشيطان فيه أحد أهدافه. ومن أهدافه الإغواء، والإغواء بمعنى الإضلال. قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال تعالى في سورة أخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهدفه أن يوصلك إلى الغواية وهي الضلال. والضلال له مظاهر شتى، فإما أن يكون في المنهج لأن يكون منهجك مخالفا لما كان عليه السلف، فإن الله أمر باتباعهم. قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. وأول من أناب إلى الله وعلى رأس من أناب إلى الله السلف الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في حديث آخر احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد وحتى يحلف وما يستحلف. ومن مظاهر الغواية أن يتبع الإنسان شهواته عوض أن يتبع الحق وعوض أن يلتزم بأوامر الله. ومظاهر الغواية كثيرة، ومن الناس من يعرف من نفسه أنه ليس على طريق الحق وأنه متبع لطريق الغواية، ومنهم من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهم أهل البدع الذين انحرفوا عما كان عليه السلف ثم يظنون أن هذا يقربهم إلى الله، هذه العبادات المبتدعة. ثم من أهداف الشيطان إيقاع العداوة بين المؤمنين، وهذا الهدف إن حققه فقد حقق أمرا خطيرا على الإنسان. قال الله تعالى في بيان هذا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا يبين هذا الهدف من أهداف الشيطان، وهو إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. وإذا حقق هذا الهدف فإنه يلحق المؤمن ضرر عظيم بسبب هذا. الضرر الأول هو ألا يغفر الله له، فانظروا إلى خطورة الشيطان وخطورة عداوته. الهدف الأول، الضرر الأول، أن الإنسان يصبح محروما من مغفرة الله تعالى. دليل ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاح، المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء لا يغفر الله له. فانظروا إلى خطورة هذا الأمر. ثم الضرر الثاني أنه يصبح سائرا في عكس طريق الجنة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فالمحبة بين المؤمنين شرط في الإيمان، والإيمان يوصل إلى الجنة. فالشيطان إذا خلق بينك وبين أخيك عداوة وخلق بينك وبين أخيك بغضاء فوقع لك فقد وقع لك خلل في شرط الإيمان، فتصبح ناكبا عن الحق، وقد جاء ذلك صريحا في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإنهما في يعني أذكر معنى الكلام: فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، والصرام هو التقاطع، ما داما على صرامهما. وهذا خطير جدا، وهذا يتهاون فيه البعض، فتجد بعض الذين يبدو منهم أنهم متمسكون بالسنة تجد عندهم تساهلا في التقاطع، تجده مثلا إذا خاصمه أحد يغضب ويقاطعه ويقول له: سلامك ليس لي به حاجة، لا أسلم عليك بعد اليوم، ويقع بينهما التقاطع، وهذا خطير. فعلى الإنسان أن يحاول ما أمكن، أن يحاول جاهدا تجنب العداوة بين إخوته وتجنب القطيعة، وأن يحاول جاهدا الصبر على أذى الإخوة وأذى الناس حتى لا يقع في هذه المصيدة من مصائد الشيطان. وهذا أمر يحتاج إلى حلم ويحتاج إلى صبر، خصوصا إذا كان الطرف الآخر ليس عنده هذا الهم. في بعض الأحيان تجد أنك تحمل هذا الهم وحدك، أما الآخر فلا يبالي أن يقع في القطيعة معك. فعليك أن تصبر، أنت تحتاج إلى صبر عظيم. ثم من أهداف الشيطان الإيصال إلى عذاب السعير. قال الله تعالى، وهي الآية التي معنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم من أهدافه أن يوصل الإنسان إلى الشقاء. قال الله تعالى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم من أهدافه إنساء ذكر الله وأن يوصلك إلى الخسران. قال الله تعالى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فتأملوا هذا الأمر جيدا، الذي ينسى ذكر الله فقد حقق الشيطان فيه أحد أهدافه. ومن أهدافه أن يوصل إلى الغلو. فقد جاء عن ابن الشخير قال، قدمت مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فالشيطان من أهدافه أن يوصلك إلى الغلو، وإذا أوصلك إلى الغلو فقد أوصلك إلى سبب من أسباب الهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وأيضا مما أنصح به الإخوة من الذين يريدون اتباع السنة أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإن البعض قد يقع فيه وهو لا يعرف، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فمثلا تجد الناس إذا رأوا أحد المنتسبين إلى اتباع السنة واقفا مع امرأة يحدثها ينكرون، يقولون هذا يقف في الشارع يتحدث مع امرأة. وقد جاء عن أنس أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لي إليك حاجة. قال، اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وتأملوا واقعنا نحن اليوم، إذا رأوا شخصا يجلس في الطريق مع امرأة تحدثه ماذا يكون رد الفعل؟ فأصبح عندنا بعض التنطع وبعض الزيادة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هذا كثير. يعني الأمر يحتمل بسطا، إلا أن الوقت لا يسمح بالتوسع في هذا الموضوع. فهذه أهداف الشيطان، هذه أهدافه. وليصل إلى هذه الأهداف فعنده طرق وعنده وسائل يغوي بها، علينا أن نعرفها حتى لا نمكنه من إغوائنا، ونسأل الله أن يجيرنا منه. فمن طرق إغوائه الخطوات. فالشيطان إذا أراد أن يوصل العبد إلى معصية أو إلى مخالفة لا يأتيه مباشرة، يقول له إذني اشرب الخمر أكفر بالله، لا، قد يأتيه بالتدرج. قال الله تعالى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد يأتيه بطريق التدرج شيئا فشيئا. يقول له لا بأس أن تنظر، فالنظرة معصية صغيرة لا بأس بها، ثم بعد ذلك لا بأس أن تصافح، ثم وهكذا يجره حتى يحاول إيقاعه في الزنا، وحتى إن لم يوقعه في الزنا فيوقعه قد يوقعه فيما هو دون ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وإلى آخر ما جاء في الحديث، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما جاء في الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. وأيضا قد يوصل الإنسان إلى الشرك بالتدرج، يأتي كما جاء في بعض كتب التفسير عن عبد الله بن عباس أن الآلهة التي عبدها قوم نوح كانوا رجالا صالحين، فأمرهم الشيطان بأن يصوروا تصاويرهم ليذكروا عبادتهم، ففعلوا، ثم لما مر الزمن ونسي العلم عبدوا تلك الآلهة. ومن طرق إغوائه التخويف، قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالإنسان عليه ألا يخاف البشر إذا أمروه بمعصية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالإنسان عليه ألا يساوي بين فتنة المخلوق وبين عذاب الله، وألا يستجيب لتخويف الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بمعنى يخوفكم أولياءه، يخوفكم من أولياءه. وأيضا الشيطان من طرق إغوائه أنه يعدك الفقر. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، فالإنسان إذا خاف الفقر وقع في شر عظيم. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فالبخل من أسباب الهلاك. فالصحابة أنفقوا الأموال وبذلوا النفوس لينتشر هذا الدين، فلما جئنا نحن فتجد الكثير من الناس همهم، مبلغ همهم ما هو؟ هو أن يبني دارا. فأصبحنا عوض أن ننشر الإسلام في غيرنا وأن ندعو غيرنا إلى الحق، أصبح النصارى ينشرون فينا دينهم، وهذا خطير جدا. فالدعوة والدين لا بد لهما من نفقة، لا بد من الإنفاق حتى يتقدم هذا الدين. نعم. ومن طرق إغوائه التزيين. قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين في ماذا يكون؟ قد يزين للإنسان أعماله السيئة، ويوصله إلى الضلال، ويوصله أيضا إلى الإضلال، يصبح من الذين يصدون عن سبيل الله. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفي الإضلال قال الله تعالى: وزين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، على قراءة ورش، وعلى قراءة حفص وصد عن السبيل، فعلى قراءة ورش وصد عن السبيل أنه بسبب هذا أصبح من المضلين. وأيضا قد يزين الدنيا، قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والإنسان إذا زينت في عينه الدنيا وأحبها وآثرها فإنه على خطر عظيم. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالزهد، لا بد أن نعرف أن الزهد أصل عظيم من أصول الدين، وكثير من الناس يظنون أن الزهد أمر مستحب فقط، من شاء أن يزهد في الدنيا فله ذلك، ومن شاء أن لا يزهد فله ذلك، وهذا خطأ. الزهد أصل عظيم من أصول الدين. تأملوا هذه الآية، وتأملوا أيضا قول الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ تأملوا ذلك، بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فلماذا انتكسوا وكفروا بعد إيمانهم؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا أصل عظيم من أصول الدين. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا، زهد في الدنيا بأشكال كثيرة، فمن ذلك أنه حذر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وأيضا من الأمور التي زهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بيان ما ينفع فيها، بيان ما ينفع فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت اثنان، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فالذي ينفعك في الدنيا هو عملك، أما المال فتذهب وتتركه، والأهل لا يملكون لك من الله شيئا، اللهم إلا أن يكون لك ولد صالح يستغفر لك. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة. هذا من الأمور التي زهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. الرجل الذي كان أكثر أهل الأرض نعيما في الدنيا لكنه في الآخرة من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. الصبغة الأولى ينسى كل نعيم مر به. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. فهذا نعيم الدنيا مع نعيم الآخرة. وزهد فيها بأن ضرب لها الأمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، وجعل الدنيا مثلا لما يخرج من ابن آدم. وفي حديث: وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. فهذه هي الدنيا في الآخرة. وأيضا جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق والناس كنفتيه، يعني على جانبيه، فمر بجدي أسك. الجدي الأسك هو الذي أذناه صغيرة. الجدي هو ولد الحمار، والأسك هو الذي أذناه صغيرة. فوقف عليه وقال لأصحابه: أيكم يشتري مني هذا بدرهم؟ فقالوا له: وما نصنع به؟ ما نحب أنه لنا بشيء. فقال: أتحبون أنه لكم؟ فقالوا: إنه لو كان حيا كان عيبا علينا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالزهد أصل عظيم. وننتقل إلى أمر آخر من طرق إغواء الشيطان، وهو تهوين المعصية. الشيطان من طرق إغوائه أن يهون المعصية. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني ما عساه يصيبكم إن عصيتم وأكلتم من الشجرة، لا بأس، ليس أمرا قبيحا، لم ينهكما إلا أن تكونا ملكين أو تصبحا من الخالدين. فالشيطان يهون المعاصي، يقول للشخص: لا بأس، هذه معصية صغيرة، ولا بأس، أنت مضطر أن تتعامل بالربا حتى تسكن دارك وتتخلص من الكراء، وهكذا يهون المعاصي. ولا بأس أن تصافح المرأة، فهذه كأختك، لا بأس، أنت ليس في قلبك نية سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال تعالى: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما، يعني أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يكذب، هذا أيضا من طرق إغوائه، أنك أمام عدو يكذب، يقول لك: إن وقعت في هذه المعصية فسوف تتلذذ، وإن وقعت في هذه المعصية فسوف تربح كذا وكذا، وهو يكذب. وليس في المعاصي ربح ولا شيء يستحق أن يعصى الله من أجلها. نعم. ومن طرق إغوائه الوعود والأماني الكاذبة. قال الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، بمعنى باطلا. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأيضا من طرق إغوائه إلقاء الشبه، فقد جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. يقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. فهذه بعض من طرق إغوائه. وهناك أمور توقع في حبائله، هناك أمور توقع في حبائله على الإنسان أن يجتنبها حتى لا يقع في حبائله. فمن هذه الأمور الشك في الآخرة. قال الله تعالى: وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فعلى الإنسان أن يكون عنده اليقين في الآخرة. ومما يتسلط به الشيطان ضعف الإيمان. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فبحسب ضعف الإيمان أو انعدامه يتولى الشيطان العبد، يتولى الشيطان العبد. فعلى الإنسان أن يسعى في تقوية إيمانه. ومما يتسلط به الشيطان الكفر. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ولا يقولن قائل: أنا مؤمن فلا أخاف، أنا بعيد من الكفر. فإن الإنسان قد يكون في قلبه مع الإيمان كفر، كما قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان. فقال ابن كثير: قد يجتمع في الإنسان أو في قلب الإنسان إيمان وكفر، فيكون أقرب إلى هذا تارة وأقرب إلى هذا تارة. فعلى الإنسان ألا يأمن من هذا الأمر. ومما يوقع في حبائله التبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومما يوقع في حبائله الغناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام، إنما أنزلت هذه الآية في ذلك. وقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، حتى ختم الآية ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه فلا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه، حتى يكون هو يسكت. ثم مما يوقع في حبائل الشيطان المعاصي. الإنسان إذا كانت عنده معاصي سابقة فهذا قد يوقعه في زلات مستقبلة، فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الآية تحكي عن الذين فروا في غزوة أحد. أخبر الله تعالى عن سبب فرارهم وتوليهم في الغزوة، قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كانت لهم معاص سابقة فأوقعهم الشيطان بسببها في هذه المعصية وهي الفرار يوم أحد، الفرار يوم الزحف. ومما يوقع في حبائله اتباع الهوى. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، هذا يقابله الزهد وقد تحدثنا عنه، واتبع هواه، وهذا يقابله اتباع الحق. فعلى الإنسان أن يتبع الحق لا أن يتبع هواه. ومما يوقع في حبائله النشرة، والنشرة هي فك السحر بالسحر، فك السحر بالسحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة، قال: هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان. ومن الذين يقعون في هذا في واقعنا ما نسميهم بالدارجة نقول الفراقات. ما يفعله هؤلاء فهو من النشرة، يعالجون السحر بالسحر. فالعلاج يجب أن يكون بالقرآن وبالرقية الشرعية. ثم هناك عدم وضع اليد على الفم عند التثاؤب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. فهذه جملة من الأمور التي توقع في حبائله فعلينا أن نجتنبها. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآن وصلنا إلى قوله تعالى: فاتخذوه عدوا. كيف نعادي الشيطان وما ينجي من الشيطان؟ أول هذه الأمور أن يكون العبد من المخلصين. قال الله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فما هي صفات المخلصين؟ من صفاتهم أنهم يجتنبون الكبائر. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن صفاتهم سلامة ما يصفون به الله عز وجل. قال الله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وهذا ينبغي أن نتبع فيه طريق السلف فيما نصف به الله عز وجل. ومن صفاتهم أن الله يغفر لهم ذنوبهم. قال الله تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. فمن أهم ما يغفر الله به الذنوب أن يتوب الإنسان وأن يتبع طريق الحق. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فجاء في هذه الآية ذكر شرطين تنال بهم المغفرة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فكثير من الناس يتوبون يحققون الشرط الأول، لكنهم لا يحققون الشرط الثاني، بل ينحرفون يمنة أو يسرة. وسبيل الله هو اتباع المسلمين الأولين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالإنسان عليه أن يتبع منهج السلف. الإنسان عليه أن يتبع منهج السلف. وإذا قال قائل لا بأس نتبع، لا بأس من اتباع ما يخالف منهج السلف، فنقول قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا علمنا أن طريق السلف طريق الحق فكل ما سواه ضلال. ثم هناك ذكر الله مما ينجي من الشيطان، ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن، فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى بن زكريا يا روح الله، يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرفات وقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن، وأولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وأسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، وإذا قمتم في الصلاة ألا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال النووي من قال خلوف فم الصائم فهذا خطأ، الصواب خلوف، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فدخل حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. وقد جاء هذا أيضا في القرآن، فقد قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومما ينجي من الشيطان التوكل، قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومما ينجي منه الاستعاذة، قال الله تعالى خذ العفو وامر بالمعروف وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ف فعدوك من الإنسان قد ينفعك معه الدفع بالحسنى، لكن عدوك من الشياطين لا ينفع ذلك معهم، لا ينفعك إلا الالتجاء إلى الله والاستعاذة به. ثم هناك اجتناب الغضب، فعن سليمان بن سرد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده رجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجي، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ومما ينجي منه أيضا مخالفته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. ومما ينجي منه لزوم الجماعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. وأيضا مما ينجي منه قول الحسنى، قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان عليه أن يجتنب المزاح الذي قد يؤدي إلى الخصومة، وعليه دائما أن يراقب أقواله فلا يقول إلا الأقوال الطيبة حتى لا ينزغ الشيطان بينه وبين أخيه فتقع العداوة وتقع البغضاء. عليه دائما أن يحاول مراقبة لسانه. وأيضا هناك التسمية على الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. فهذه جملة من الأمور والمسائل ذكرتها لتعيننا على محاربة الشيطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الطول هو الحبل الطويل الذي يشد به الفرس، يعني أنت مشدود إلى وطنك، إذا هاجرت فسوف تعود. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة، والوقص هو كسر العنق، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فأسأل الله أن ينجينا من الشيطان، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعلنا في الآخرة من الفائزين. أسأل الله أن ينفعنا هذا، وأن ينجينا من عذاب السعير، فإن الله تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.